في تنبيه الغريزة كده، تنبه الغريزة كده هناك بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. طيب هم كانوا قالوا ايه؟ ما دام بيقول ما ودعك ربك بيرد عليهم، ما دام بيرد عليهم يبقى هم قالوا ايه؟ رب محمد ايه قلا. طب اشمعنى عرفتوا ان دلوقتي له رب بقى؟ طب ضد تقولوا ده كذاب ومش عارف ايه بقى. لما جت المصلحه من الوحي فطر شويه ريحته قوي وقلت رب محمد قلا، اشمعنى دلوقتي قالوا رب؟ وقولهم لا تنفقوا على ما عند رسول الله حتى ايه ينفضوا. عملوا هم نفسهم بقياس انهم وراء النفاية، فكأن الولاء محمد فوق لما ينفقش عليهم محمد ايه، لان كل حاجة في تمن. والى لقاء اخر ان شاء الله.